إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تسامت بالكتاب ثرية، تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يجود الفكر بالأسرار. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عبادة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نتحدث فيها عن التنجيم. التنجيم لغة هو النظر في الكواكب والنجوم وحساب حركاتها، واستخدام ذلك في ادعاء معرفة الغيب واستطلاع أقدار الناس وآجالهم وأرزاقهم وحظوظهم في الدنيا. في الاصطلاح، التنجيم هو حرفة مارسها المنجمون على أساس أفكار علماء الفلك الأقدمين. وكان الكلدانيون أول من اشتغل بالتنجيم في القرن السابع قبل الميلاد، كما اشتغل بالتنجيم المصريون القدماء وأخذه الإغريق عنهم، كما أخذه عنهم الهنود القدماء والرومان. واعتبرت رسالة النبي عيسى عليه السلام تنجيم وحيا من الشيطان إلى من يعمل به. ولقد كان من بعض الأعراب في الجاهلية منجمون، ومنهم تملقة وسطيح وطريفة وزوبعة وعمران. ونهى الإسلام عن التنجيم واعتبر الإيمان به كفرا. فاختفت حرفة التنجيم في الجزيرة العربية زمنا طويلا إلى أن ظهرت في عصر الدولة العباسية. فكان أبو جعفر المنصور من المعجبين بالتنجيم والمهتمين به، حتى كان بعض المنجمين في صحبته دائما. وأساس التنجيم ظاهر البطلان. وانتشر التنجيم بين الأمم الوثنية التي كانت تقدس النجوم وتسجد لها، كما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله، فهو مؤمن بي كافر بالكواكب. أما من قال: مطرنا بنجم كذا وكذا، فهو مؤمن بالكواكب كافر بي. وعن محمد ابن علي عن أبيه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تجالس أصحاب النجوم. ولما تأهب الخليفة المعتصم لفتح عمورية، ظهر المذنب هالي في السماء، فتشاءم الناس منه، ونصح المنجمون الخليفة ألا يخرج للحرب، إلا أنه تذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج للحرب وانتصر. إخوة الإيمان، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي.